كان بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قلت أيها الأحبة، هذه إشارة تاريخية إلى مشهد الخوارج، وسيكون الكلام مخطرا جدا، لأنني قلت أني سأعتمد على أن أدلك على المصادر الحقيقية التي تتعلم منها وتقرأ منها هذا الباب. قلت إن أهم الأمور التي كانت تميز الخوارج بها يعرفون، حتى إذا ما نسب الآن واحد من أهل العلم بعض المصريين بعض المسلمين إلى أنهم خوارج، تعلم أنت ماذا يكون الخوارج، ما هي عقيدتهم، ما هي أفعالهم. إن أول أفعال الخوارج التي يعرفون بها بين درخ المسلمين، بين درخ المسلمين وضع تحت كلمة المسلمين خطوطا عريضة لأن لها مصدر فيما بعد. أول ما نادوا به أن مرتكب الذنب كافر، وأن مرتكب الكبيرة مشرك خالد مخلد في النار. عند الخوارج من يكذب كافر، من يسرق كافر، من ينظر نظرة حرام فهو كافر. هذه مبادئهم. فهل من المصريين أحد قال بهذا؟ ما نراه الخوارج أنهم أنكروا واقعة التحريم تلك التي قام بها علي رضي الله عنه بينه وبين معاوية، أنكروها. وكل من قال بهذا القول فهو من الخوارج. فهل سمعتم أحدا من المصريين قال بهذا؟ الخوارج من أبرز معتقداتهم أنهم يكفرون عثمان بن عفان رضي الله عنه ذنبين، ويكفرون علي بن أبي طالب رابع الخلفاء ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوج جده. فهل سمعتم واحدا من المسلمين ينادي بكفر عثمان او بكفر علي رضي الله عنهما؟ انما قاله الخوارج ايها الاحبه، قالوا بان ارض من خالفهم وديارهم انما هي ارض كفر، فاحلوا دماء من سواهم واموالهم ونساءهم. فهل سمعتم واحدا من المسلمين نادى بهذا أو قال به؟ خرجت الخوارج على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى عثمان وعلى علي، فماذا كان فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل قاتلهم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف أصحابه عن ملك ويسرع الذي طعن في عبد النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وهو احسن الناس، وقال لا تقتلوه لعله يصلي. ماذا كان فعل امير المؤمنين علي بن ابي طالب مع الخوارج؟ هل قتلهم؟ لا اقول هل قاتلهم، اقول هل قتلهم علي بن علي بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن الخوارج، فقال له يا إمام أمض الصعر. احفظ هذه جيدا، عبارة سهلة موجزة أن سماهم بقرى. إذن فهم من أهل القبلة. أقول لمن ينصر إلى العلم، لمن يظن أن قدمه في كتابنا وليس مثلي، من يرد عليه وإنما أناقش، أقول له فرق كبير بين قتال أهل البدر من المسلمين وبين قتال الكافرين. إن الله جل جلاله لما أخبر عن الفئة الباغية من المؤمنين بقتالها قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فاقتلوا التي تبغي. لما هكذا قال الله، إنما قال الله فقاتلوا الذي تبغي. ومن هنا أخذ علماؤنا أن الأفضل في قتال أهل القبلة أن تكون النية منه ردهم عن بغيهم وظلمهم، فإن عادوا لا يقتلوا، لأن الله قال فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء بحتى الغائية، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فإذا خرج من ينسب نفسه إلى العلم إلى الدين لينادي بإراقة دماء المسلمين فالدين منه بريء والعلم منه بريء. ارجع لذلك أيها الأخ الحبيب لتقرأ عن الخوارج في الملل والنحل للشهر الثاني، أو في الفصل بين الملل والنحل لابن حزم الظاهري، أو اقرأ عن الخوارج في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، أو اقرأ عنه في الحديث في شرح الأزهريين ما كتبه الشيخ محمد أبو زهرة في تاريخ المذاهب الإسلامية، اقرأ ما كتبه عن الخوارج وقد ذكر كلاما في غاية التفصيل في غاية التفصيل. اقرأ في القديم والحديث لن تجد أحدا نادى بمثل ما نادى به هؤلاء الشذاذ من المنتسبين إلى العلم والدين زورا، لأن المسلمين يعملون فيما بينهم على حقن دمائهم وحفظ حرماتهم. أما من يتعالم على الناس ويقول لم أكن أنا كذا وإنما قاله فلان، لم أكن أنا كذا وإنما قاله فلان، هذا كلام باطل. من نسب كلاما إلى المواد فارجع أنت بنفسك، وأنا أدلك على الطرق المختصرة، ارجع إلى كتاب الأحكام السلطانية للمواد الفصل الثاني في قتال أهل الباغي، ستتعلم عن دينك كلاما نفيسا. حينها تنظر من المحق ومن المبطل، حينها تعلم أن بعض الناس قد يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، على ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس كل منتسب إلى العلم بعالم، وليس كل من نادى بالدين صاحب دين، فكثير من الناس يتاجر بعلمه، وكثير من الناس يتاجر بدينه، يرجو بالدين منصبا، يرجو بالدين مالا، يرجو بالعلم جاها وسلطانا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. دللتك أيها الأخ الحبيب في كلام أوجدته غاية الإيجاز، واختصرته اختصارا مخلا، وإنما أردت أن يكون دوري أن أدلك على هذه المصادر الإسلامية التي ينبغي أن يتعلم منها المسلمون، لا من أولئك المتاجرين بالدين الذين ممكنوا من القنوات الفضائية ليبثوا سمومهم في عقول الناس. حقيقة الدين تكره البديع عقلا. ما أردت أن أقول كلاما في هذا المسجد الصغير، وأنا أعرف حجمي، وحجمي لا يعلو أن يكون طويل علم. لا أقول ذلك تواضعا، وأنا أعلم الناس بنفسي. وإذا ما أردت أن أقول لك أيها الأخ الحبيب على هذه المفاضل ارجع إليها، لن تأخذ من وقتك أكثر من ساعة أو ساعتين تتعلم فيهما هذه المسألة الشرعية، تعرف من هم الخوارج، لتعرف أن كل الكتب ذكرتهم بين الفرق الإسلامية هم من المسلمين، ليسوا بكافرين، لا يقاتلون إلا إذا قاتلوا وحملوا السلاح، you إنك لست بمسؤول عن الرزق، لا عن رزقه ولا بما يكون فيه، وإنما شأنك أن تحاول أن ترضي ربك فيما بين يديك. إنك لا تملك إلا وقتك الآن، أما الرزق فهو بين يدي الله، لا تدري لعل الغد يأتيك وأنت في عناد الموتى. فلا تيأس، لا تبأس، لا تشغل نفسك إلا بيومك هذا، حاول أن ترضي ربك فيه. وكن من المستبشرين، كن من المتفائلين، وانشر البشرى بين الناس، فإن الله جل جلاله قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. عسر واحد ويسران، ولا يغلب عسر يسران. البشر والتفاؤل طبيعة ديننا، طبيعة أمتنا، هدي نبينا الذي كان يقول: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. هذه طبيعتنا، فلا تيأس ولا تخرج، واعلم ان كل شيء عند الله بمقدار. دع الامور تجري في اعمدها، ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمض عين وانتباهتها. يغير الله من حال الى حال، فكل الامر الى من بيده الامر كله، وارفع الحوائج الى من يستطيع قضاءها، وارفع شكواك الى علام القلوب. ولا تشكون الحال الى مخلوق، ولا تنتظر من مخلوق فرجا قريبا. ان الله جل جلاله يحب ان يسمع أصواته وهي تسأله وهي تدعوه. فارفعوا الشكوى إلى الله، وأنزلوا حوائجكم بباب الله، لا تنزلوا حوائجكم بمخلوقين، فإن مع العسر يسرا، وإن بعد الليل فجرا. إذا اشتغلت على اليأس القلوب، وضاق بما فيه الصبر الرحيم، وأفضلت المكاره واطمأنت، وأرضت في أماكنها الخصوم، ولم ترى لانكشاف الضعف نفعا، وما أجدى بحيلته الأليم. أتاك على خروج منك غرس يمر به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإذنات فموصول بها فرج قريب. نعم يا صاحب الهم، إن الأمن مفرج، أبشر بخير، فإن الفارج الله. اليأس يخطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن، فإن الكافي الله. إذا بليت فتق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الثالثة التي أريد أن أقف عليها بين أيديكم أيها الأحبة، هي مترتبة على ما سبق، على ما فات. تكلمت في البداية عن أن بعض ممن ينسبون إلى العلم نسبوا بعض المصريين بعض المسلمين إلى أنه خوارج، فأحلوا دماءهم واستباحوا محارمهم وحولوا من قبلهم، وبعض آخر يائس من رحمة الله قانط من روح الله لا يرجو فرجا وكأنه لا رب له والعياذ بالله. النقطة الثالثة التي أحب أن أرفعها من على هذا المنبر، التي أحب أن أخرجها من هذا المسجد، إذا نادى بعض المنتسبين إلى العلم أن يسامح بعضهم بعضا. الناس في كل مكان مختلفون، بل هذه سنة الله في خلقه أن يختلف الناس. إذا الإخوة في البيت الواحد ليسوا على رأي واحد، الرجل وزوجته ليسوا على رأي واحد، الخلاف سنة قدرية جعلها الله في الكون، فلنختلف فيما بيننا لتتعدد آراؤنا، لكن لا يقتل بعضنا بعضا، لا يضغط بعضنا بعضا، لا يضغط بعضنا ذرعا ببعض. تبا لتلك السياسة التي تفرق بين الأخ وأخيه، التي تفرق بين الجار وجاره. إن كنا لا نحسن السياسة ولا نحسن الخلاف، فينبغي علينا أن نتعلم من ديننا أن أي أمر من الأمور لا ينبغي أن يفرق الناس حتى يقتل بعضهم بعضا. لماذا يقتل الجار جاره ويكره الأخ أخاه؟ لماذا لا يجتمع الناس جميعا وبدايات القرآن تأتيهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبدايات القرآن تأتيهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وبدايات السنة تأتيهم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما هي الأمور التي تفرق بين المسلمين؟ أمور دنيا. قلت أيها الأحبة، وأركز، إذا أفرق بعض الكبار من المنتسبين إلى العلم دعوى يستحلون بها دماء بعض المسلمين، فإن الدعوة التي نريد أن نخرجها من مسجدنا هذا، الدعوة والصيحة التي نريد أن نصيح بها بين الناس، أن تماسكوا فيما بينكم، أن تآلفوا، أن تحابوا، ما دمنا مجتمعين على أمر واحد، وهو أن الظالمين لا يحبون من الناس، وهم مغضوبون من الله، وهم مغضوبون من الله، ما دمنا متفقين على أن دماء المسلمين، بل دماء المصريين جميعا دماء متكافئة، لا فرق بين أحد وأحد، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، والتقوى علمها عند الله. فعند الناس الكل سواء، فلماذا نتفرق؟ لماذا نتشرد؟ لماذا نتباغض؟ لماذا نتنافر؟ لماذا نتدابر؟ لماذا لا نجتمع؟ لماذا لا نتألقى؟ وهذا ديننا وهذه شريعتنا وهكذا تكون أمتنا. لماذا لا تنزل إلى جارك لتقل له لن أنزل على رأيك، ولن أحملك على أن تنزل على رأيي، لكن يسعنا الخلاف. اختلف الشافعي وتلميذه في مسألة، فبعد أن انفض مجلس الشافعي خرج إلى بيت حسين وطرق بابه وقال له: يا حسين، ألا يسعنا أن نكون إخوانا؟ وإن لم تجمعنا مسألة، اختلفنا في مسألة، لكننا في النهاية إخوة متحابون، لأننا في النهاية مسلمون، لأننا في النهاية ينادي كل واحد منا بأنه لا يريد إلا عز دينه، لا يريد إلا عز أمته. فإن تعزلت السبل وإن اختلفت الطرق، فلا ينبغي علينا أن نتقاطع من أجلها، أن نتخاصم من أجلها. دعوتي التي أخرجها من مسجدي، وأسأل الله أن يجعل لنا في القلوب مكانا، أن يتحالف الناس فيما بينهم، وأن يتصافوا، وأن يدعوا أهل الكدر الذين يريدون خراب هذه البلاد. دعوات هدامة تنتشر على قنوات التلفزيون تغري بعض المصريين ببعض، يريدونها أن تكون حربا أهلية، أن يتقاتل الناس فيما بينهم. ودورنا أن نقول لكم: ليس من الواجب علينا ان يستوعب بعضنا بعضا، ان نوصي ابناءنا بذلك، وان نتواصى فيما بيننا بذلك، رافعين تلك الشعارات التي علمنا اياها الاسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا. Thank you. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.